ولذلك المعرفة في كل زمان بتنطق بمنطق جديد، لأن أهل الزمان مآسيهم وقضاياهم وهمومهم غير مآسي وقضايا وهموم الزمن الذي مضى. فإحنا بنعالج العلم بما في بكل ما في نفوسنا، ولذلك نستخرج من الشعر اليوم ما لم يستخرجه الجيل الذي مضى. ودي المعرفة كده، ودي المعرفة كده. ولذلك أشياء عجيبة جدا في العلم، تاريخ العلم شيء عجيب. يعني مثلا لاحظت أنا أن أبو الفتح بن جني قرأ سيبويه وأبو علي الفارسي وفي صدره هم اسمه البحث عن الحكمة التي طويت عليها هذه اللغة، فاستخرج من كلام سيبويه ومن كلام الخليل ومن كلام أبي علي الفارسي كتاب الخصائص الرائع الذي كتب على غير مثال، ولم يكتب بعده كتاب يزحمه. عبد الخير دخل على هذا التراث نفسه، الخليل، سيبويه، أبو علي الإيه، وفي قلبه الهم بتاعه ده، وهو أي شيء تجدد بالقرآن حتى قهر وغلب وظهر. فاستخرج من هذه المصادر الثلاثة كتاب دلائل الإعجاز، وهو يختلف تماما عن كتاب الخصائص، وهو كتاب لم يسبق ولم يلحق. فحسيت يا رب إيه اللي حصل يا سيدي، فكر، اعطي التفكير جزء من وقتك، اقرأ وفكر، اقرأ وفكر، لأن التفكير حيفتح لك آفاق جديدة خالص. أنا عشت التجربة دي، يا رب إيه اللي حصل، أنا قرأت الخصائص لقيت مفيش في الخصائص في كلام مصادر فتح بها ابن جني أبواب العلم إلا هذه المصادر، الخليل، سيبويه، الشيخ وأبو علي الفارسي، وبعدين حاجات أخرى جانبية ما يهمش، إنما العصب هم دول. وعبد الخير لقيت مصادره هؤلاء مع الجاحظ، بس ده طلع بنتيجة وهذا خرج بإيه. فأحسست إن اختلاف النتيجة مع وحدة المادة المدروسة، ها شفت ازاي، شفت ازاي، انت فاهمين كلامي، ان اختلاف ايه مع وحدة ايه، راجع الى الهم الذي في صدر العالم. هذا اراد قضيته هي البحث عن الشيء الذي تجدد بالقرآن فغلب وبهر وقهر، وهذا قضيته عن الشيء الذي بنيت عليه العربية من الحكمة والدقة في إعرابها واشتقاقاتها إلى آخره. فصدر العالم، سار العالم في الطريق، سار عالمان على أرض واحدة، سار عالمان على أرض واحدة، وكل واحد في صدره هم، فخرج بعلمين جليلين لم يتكررا في هذه طب الكلام، فهذا الشغل كده. عشان كده انا بحس ان يقول لا نسيم لا يروع التر، ده والله لو واحد رومانسي قراها مش هيحس بها في حاجه، لان الرومانسيه دي لا توجد الا حيث يوجد الام والدعاء ولقمه العيش المستساغه. انما واحد طلع روحه، انما واحد طلع ايه، هيحس بانها فين، فين ده، فين النسيم ده، اين هذا النسيم الذي لا يروح، لاني احترقت باللهيب الذي يروح. فهمت كلامي، فكرتي وصلت، انك انت نفسك ابن زمانك وابن قضاياك وابن احداثك، تنطق تراثك بما هو اشبه بقضاياك، الا اذا كنت بقت مغفل بتقرا وانتهت المساله، تقرا وتحصل وخلاص. عشان كده بقول لك انت انا كنت عاوز اقول يعني اقرا نصف الوقت قراءه ونصف الوقت تفكير، بس انا تراجعت ما رضيتش اقول الكلمه، لانك انت مخك اصل التفكير ما يثمرش الا اذا كانت النفس ممتلئه. اما المخ الخالي لما يفكر المخ الخالي يبقى زي الربع الخالي، ما لهوش قيمه التفكير، ما لهوش قيمه. انما التفكير ينتج بمقدار ما في النفس من خصوع وما في النفس من حيويه الى اخر هذه الاشياء. اقرا